نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. يقول الناظم رحمه الله: فصل في الأحكام. مباح وواجب وحرام أو ندب ومكروه للأحكام. الواجب المطلوب شرعا فعله جزما، ودون الجزم ندب أصله. والترك أن يطول في الحرام مع جزم، ومكروه إن الجزم ارتفع، وما تتخير فيه شرعا فعلا وتركا في المباح يدعى. ومن خطاب الشارع الأحكام لا بصفة الأعيان حيث تجتمع، وما يرى تعلق الأحكام إلا بقصد من أولي الأفهام، فما لها تعلق بالناس ولا بمن أشبهه في الناس، وما به تمام واجب ودب من أمره الأول ضمنا مكتسب. مع وجود الفرض باتفاق، وخالف النعمان في الإطلاق، فجعل الفرض عن القطعي، والواجب الثابت عن ظني، والفرض مقسوم إلى نوعين: فرض كفاية وفرض عين. فما على الأعيان فرضه كتب، فذاك فرض العين ليس ينقلب، وما على الجملة كالجهاد فرض كفاية على العباد، يسقط عن كل والبعض فعل، ومنهم الجميع منه والهمل، ومنهم الترتيب اسمه الجار، مثاله كفارة ظهار، ومنه بالعكس كغير الصوم في ما قد أتى كفارة للحلف. فالفرض واحد على التخيير، وذلك المختار للجمهور، ومنه ما في وقته توسيع كالحج، أو مقدر مقطوع، وعلق الوجوب عند الأكثر منه بكل الوقت في المقدر. والشافعي بابتداء علق، والعكس للنعمان فيه حقق، والندب للعين وغير العين كقربة الأذان والعيدين، والندب مأمور به الأكثر، وعنه المكروه بالنهي حري، والندب الارتكاب للحرام، ومثله الإثم والذنب، هذا غلط مطبعي هنا، والذنب الارتكاب للحرام، ومثله الإثم لدى الأفهام، وهو مقسوم إلى الصغائر ثم إلى ما عد من كبائر، فقد تخف حالة المكروه، وقد يكون ضد ذاك فيه، وربما أطلق والقصد به تعين الحرام للمشتبه، وأطلق المباح إطلاقين، الأول التخيير في أمرين، وأطلق الثاني على رفع الحرج، وما أبيح رخصة فيه درج، وباعتبار من تفاله ورى عن أصله من مقتضى ما اعتبرا، وليس بالجنس لواجب ولا مما بأمر حكمه قد حصل، وليس طاعة دليل ما ذكر، ليس لازما بنذر النذر. تقول الناظم رحمه الله: معاصر فصل في الأحكام. والأحكام جمع حكم، والحكم في اصطلاح الرسوليين هو خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلبا بفعل أو ترك أو بالتخير بين فعلين. فما طلبه الشارع طلبا جازما أو غير جازم، أو طلب تركه جازما أو غير جازم، أو خير بين فعله وتركه، فهذا هو الحكم عند الأصوليين. أما في اللغة الحكم هو المنع، ومنه قول حسان فنحكم بالقوافي والهجانة، وقول آخر بني حنيفة أحكموا سفهاءكم أي منعوهم. وفي الاصطلاح كما قلت هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تركا أو تخييرا. ويفهم من هذا التعريف أن خطاب الله سبحانه وتعالى إما أن يكون باقتضاء الطلب باقتضاء الفعل، وفي هذه الحالة ينقسم إلى قسمين: اقتضاء جازم واقتضاء غير جازم. الاقتضاء الجازم يسمى واجبا أو وجوبا، والاقتضاء غير الجازم يسمى ندبا أو مندوبا. وإما أن يكون الاقتضاء بالترك لترك الفعل، وهذا إذا كان جازما يسمى حراما، وإذا كان غير جازم يسمى مكروها. أما إذا كان الطلب الشارع على جهة التخيير بين الفعل والترك وتسميته طلبا تهوي، فهذا يسمى إباحة أو مباحا أو جائزا. وسيذكر الناظم هذه التعريفات، تعريفات هذه الأحكام الخمسة التي إليها يرفع خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين. فخطاب الله سبحانه وتعالى عند الرسوليين قسمان خطابان: خطاب تكليفي يتعلق بالمكلفين على جهة الفعل والترك والتخيير، وخطاب لا يتعلق بالمكلفين لأن أنه غير مخاطبين به، ولكن الشارع جعله متعلقا بالخطاب التكليفي الذي كلفهم به. وهذا الذي يسمى الخطاب الوضعي، وسيأتينا في الفصل بفصل لاحق بإذن الله تعالى. يقول: مباح أو واجب أو حرام أو ندب أو مكروه إلى أحكام، لأن الأحكام ويجب الحكم إما أن يكون مباحا وإما أن يكون واجبا وإما أن يكون حراما ويكون مندوبا ويكون مكروه. فالأحكام إلى خمسة خلافا لما جعلها سبعة كما جعله إمام الحرمين في الورقات، وخلافا لما جعلها تسعة بإضافة الرفقة والعزيمة إليها. فالتحقيق من الأحكام خمسة فقط، هذا ما يعنيه أكثر الأصوليين. ثم بدأ يعرف هذه الأحكام الخمسة، ولم يستثن في التعريف الترتيب الذي جاء في البيت الأول، فقد نهرها في البيت الأول نهرا، ثم ركبها في البيت الثاني والثالث والرابع، ركبها تفصيلا على ترتيب آخر منهجي، فبدأ بالواجب وما يقابله والمندوب، وأتبع ذلك بالحرام والمكروه، ثم جاء بالتخير. قال: فالواجب المطلوب شرعا فعله، أي أن الواجب هو ما طلب الشارع فعله من كل مكلف، أي ما طلب الشارع فعله من المكلف. سيأتينا في تقسيم آخر الواجب أن يعني ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية. ففرض العين يطلب فعله من كل مكلف، أما فرض الكفاية فيطلب من مجموع المكلفين فعله. فالواجب المطلوب شرعا فعله جزما، أي ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. أما إذا طلب الشارع الفعل ولكن طلبه غير جازم فهذا هو الندب. ولذلك قال: ودون الجزم ندب أصله، أي ودون الجزم يسمى مندوبا. أما إن كان المطلوب ليس الفعل وإنما مطلوب ترك الفعل فهذا يسمى حراما. والواجب يأتي بفريضة من الصلاة فريضة، الصلاة الخمس مثلا فريضة، لأن الشارع أمر بها أمرا جازما، وقيام الليل نافلة لأن الشارع أمر فيه به أمرا غير جازم، وكذلك الرواتب وما إلى ذلك. ونفس الشيء صوم رمضان فريضة وصوم بقية الشهور نجد، لأن الشارع طلب صيام رمضان طلب جازما، وطلب صيام بقية الأيام صياما مندوبا إلا الأيام التي حرم صومها، فهذه طلب ترك صومها فهي مثال للمحرم أو المكروه. نعم، على خلاف بين أهل العلم في النهي في ذلك. إذن والترك المطلب، فإذا طلب الشارع من المكلف ترك فعل أمر ما فإن هذا الترك إما أن يكون بصورة جازمة كأمره بترك الربا، لأنه من يتق الله ويرى ما بقي من الربا، وكأمره كنهيه عن الربا، وكنهيه عن قربان الخمر من الخمر من الميسر والأنصاب والأزلام والسم وعمل الشيطان في الكنبون، وكغير ذلك نهي عن الغيبة والنميمة وغير ذلك من مساوئ الأخلاق، فكل هذا مأمور بتركه، والأمر في ذلك جازم، ويدل على جزم الأمر في الوجوب والندب ترتيب الشارع الثواب على فعل الواجب والإثم على فعل المحرم، فما رتب الشارع على فعل الثواب على ترك العقاب وقوم الترك المطلب هو الحرام مع جزمه. إذا طلب الشارع ترك فعل معين وإن ترك هذا الفعل إذا كان جازما وعرف ذلك لترتيب الثواب على الفعل العقاب على الفعل أو الثواب على الترك، كما يعرف الوجوب لترتيب الثواب على الفعل والعقاب على الترك. وإذا طلب الشارع الترك طلبا جازما فهذا هو ما يسمى في الصلاح حراما ومحرما ومختما، ويسمى حضرا ويسمى محظورا ومحظورا بالله، كل هذه مترادفات، لكن أكثرها شيوعا هو الحرام. والترك المطلب هو الحرام مع جسمه، إذا الترك المطلب الترك، والترك المطلب إذا طلب الترك مع جسم فهذا من يسمى الاصطلاح الحرام. وأما إذا ارتفع الجسم بأن طلب طلبا غير جازم فهذا هو المكروه، كأكل الضب مثلا، فإن النساء سلم قد أكل بحضرته ولم يأكله فتركه مهودا على كراهته، وكأكل لحم الأرانب وما إلى ذلك مما كرهه وعافه صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى أكل الثوم والبصل قبل طبخهما وما إلى ذلك، فهذا راجع بالكراهة ولكنه غير محرم ولا يترتب عقاب على تركه. والترك المطلب هو الحرام مع جزم ومكروه إن الجزم ارتفع. ثم بين القسم الخامس وهو المباح، فقال وما تتخير في شرع فعلا وتركا في المباح والمباح، أي ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك يدعى في اصطلاح الأصوليين ويلقب ويسمى ويطلق عليه اسم المباح، فأحيانا يسمونه الجائزة، سواء كان فهو يستوي فعله وتركه ويخير فيه الفاعل بين الفعل والترك فهذا يسمى مباحا، كشرب الماء مثلا فهذا مباح، ونسيت شربته ونسيت لم تشرب، فأشوف خبز وغير ذلك من المباحات الكثيرة فهذه مباح، هذه أفعال مباحة، أن تقف في الظلمة وتقف في الشمس، طبعا ما لم يتحول أمر إلى ضرر يفرض نفعا ويدفع ضررا من عند ذلك، فيتحول إلى الندب وأحيانا إلى الوجوب أو هو التحريم بحسب، لكن هذا تحريم عارض يصير بين الخارجي ووجوب عارض وندب عارض، ولكن الأصل أن نقول شرب الماء حلال مباح، ونقول الصلاة واجبة، ونقول قيام الليل مندوب، ونقول شرب الخمر محرم، ونقول هذا هو الحكم العام. وإلا فإن من اضطر غير باغ ولا عاد من بيت الميتة أو بإزالة غصة للحمل أو ما إلى ذلك فهذا مباح بحقه، لكن هذا ليس حكم عام وإنما هو حكم خاص عارض. فالأحكام العارضة تختلف، فالمسلم يحذر الأحكام المباحة بنيته إلى أعمال وطاعات ترفعه درجات عند الله تعالى. لكن نتكلم عن الحكم التكليفي بالفعل مجردا عن الفاعل وعن نية الفاعل وعن نية أخرى تضاف إلى ذلك. ثم قال الله إن من خطاب الشارع لأحكامنا من جهة الأعيان حيث تجتلى. هذا اضطربت طلب الشروح شارحان الليالي شرح هذه الكتابة في فهم هذا البيت. فالشارح محمد غالب باه في شرحه فهم أنه تعلقا بالإباحة العقلية وما إلى ذلك، وأن الأحكام إنما تعرف بالشرع لا بالعقل، فأرجع هذا إلى ما تقدم من الكلام أن المعتزلة يرون العقل مبيحا. وحين شرحه الولاتي شرحا آخر فلعله أقرب حتى لا يكون كلامه تكرارا لما سبق من الكلام عن إباحة العقل، عن العقل لا يبيح شيئا وأن الشرع هو الذي يحرم ويبيح. يقول الولاتي رحمه الله شارحا هذا البيت، يقول من خطاب الشارع الأحكام لا من صفة الأعيان حيث تبتلى، يعني أن الأحكام الشرعية حيث تبتلى أي تظهر كائنة من خطاب الشارع الذي ليس صفة عين أي ذاته. وأما خطابه الوارد في صفات الأعيان فلا تجتلى منه الأحكام، أي لا تؤخذ من الأحكام ولا تضح به، أي لا تجتلى من الأحكام الشرعية أي لا تؤخذ منه، وهو أقسام. فمنه وارد في صفة ذاته كقوله تعالى لا إله إلا هو خالق كل شيء، فهذا متعلق بذات الله ولا يؤخذ من الأحكام العملية. وكذلك منه ما وارد في صفات المكلفين كقوله ولقد خلقناكم، فهذه صفات بذاتنا ولا يمكن أن تؤخذ منها الأحكام. ومنه وارد في صفة الجماد كقوله ويوم نسجد الجبال، أي يقصد أن الأحكام لا تؤخذ من خطاب الله المكلفين لا من الآيات والأحاديث المتعلقة بأعيان معينة وذوات سواء كانت ذات الله تعالى أو ذات مخلوق من مخلوقيه، والله أعلم. ثم بدأ يبين شروط التكليف ومناط التكليف في الشرع. فالخطاب التكليفي في الشرع مناطه إنما هو العقل، فمن كان من ذوي العقول فإنه مخاطب، ومن كان عادم العقل فإنه يسقط عنه الخطاب ولا يخاطب. لذلك قال ومن خطاب الشارع ولا يرى تعلق الأحكام إلا بقصد من أولي الأفهام، أي أن الأحكام إنما ترتبط بمن له قصد أي نية، وذلك إنما يكون لأهل الأفهام وهم أهل العقول. مقصود بالأفهام هنا العقول. ثم فسر هذا المعنى بالأبيات اللاحقة لبيت اللاحق فقال فما لها تعلق بالناس ولا بمن أشبهه في الناس، يعني أنه لا تعلق إلى أحكامه بالناس لأنه ليس له قصد أي نية. وإن كان هو عاقل في نفسه إلا أنه لا نية له ولا قصد فيما صدر عنه، وقد رفع الله الخطأ والنسيان عن هذه الأمة كما في حديث مشهور طبعا عائلة السنة رفع عن أمة الخطأ والنسيان وستروا عليه، وهو حديث في إسناده كلام ولكن أثنى على معناه وقد دل على معناه ما في صحيح مسلم عند قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد زعلت أو قال الله نعم كما في صحيح مسلم. فالناس لا تعلق لا يترتب شيء على فعله من ناحية خطاب التكليف، أما من ناحية خطاب الوضع فسيأتينا أنه يتعلق بالناس. ولو أن شخصا نسي ذات له مال امرئ معين فإنه لا تعلق منه بخطاب الوضع يلزمه وهو الغرم، ولا تعلق منه بخطاب التكليف لا يلزمه وهو الإرم. فخطاب التكليف لا تعلق له بالناس. ومن نسي فإنه لا يخاطب حال نسيانه ولكنه يخاطب بعد زوال النسيان، ولذلك ثبت في الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاه او نام عنها فليصلها متى ذكرها لا كفاره لها الا ذلك، فان الله تعالى يقول فاقر الصلاه للذكر او للذكرى كما في روايه. فهذا يدل على ان الناسيه وإن لم يخاطب حال نسيانه فإنه يخاطب بعد زوال نسيانه بتدارك ما فاته من ذلك. والأحكام لا تعلق لهذه الناس بمعنى أن ليهما لا يترتب في فعل محرم وفي ترك واجب لا يترتب على الناس، فما لها تعلق بالناس وما نشبه كالغافل وكالمكره والنائم والمجنون وحتى الصبي الذي لم يبلغ الحلم، هذا داخل في قوله إن أفهم الكيد قدر. وما لها تعلق بالناس ولا بمن أشبه روح الناس، أي لا بمن أشبه الناس من الناس، فكل من أشبهه من الناس من كان ناسيا أو غافلا أو نائما أو مجنونا أو مغمى عليه وما إلى ذلك أو مكرها فإنه لا تعلق للخطا به، أي فإنه لا يهم بفعل المحرم ولا بترك الواجب ولا يطالب بأداء الخطاب في أثناء ذلك. والمقصود بالخطاب هنا خطاب الأداء لا خطاب التكليف، لا خطاب الأداء. فالناس يخاطب خطاب تكليف بالصلاة، ولكنه لا يخاطب خطاب أداء يعد مع الأداء حال النسيان. فما لها تعلق بالناس ولا بمن أشبهه في الناس. ثم بين طبعا هناك تفاصيل عند العلماء يذكرونها هنا في شروط التكليف، فيتكلمون عن تكليف المجنون وتكليف الصبي وغيره، والصحيح انه لا تكليف على مجنون ولا على صبي، ويذهب المالكية الى ان الصبي يكلف بالمندوب والمباح فقط ولا يكلف بالحرام والواجب، فلا يهم بفعل الحرام ولا يهم بترك واجب، ولكنه جر والده على فعل المندوب، كما ثبت ان امرأة رفعت سكت بضبع صبي فرفعته النساء صلى الله عليه وسلم المسلمين فقالت لا إلي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فلم يجعل عليه حجا ولكنه جعل له حجا وجعل له الأجر على فعل الحج، ولكن ثبت بسنين البيهقي وغيره الأمر بسنين الترمذي الأمر بالصبي وللعبد، الصبي إذا بلغ والعبد إذا حتق بقضاء الحج، والحديث طلب في رفعه وقفه وعله بعضهم بالوقف، ولكن أجمع نقل الترمذي إجماع أهل العلم عليه، فلا يشتد أو يقوى رفعه لذلك الإجماع، وإنما يقوى رفعه فعلى قد يقوى الحكم المرتب على ذلك الرفع، مما يدل على أن الصبي غير مكلف بالواجب المحرم قطعا، وأما المندوب فإنه يحصل له الأجر ويحصل لمن ندبه إليه وعلمه له من والديه الله عليه. ثم قال وما به تمام واجب الوجب وأمره الأول بين الأم اكتسب. هذه مسألة أخرى معروفة عند الأصوليين، هل وهي قاعدة مشهورة معروفة، وأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويقيدونها فيقولون ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، ويبينها بعضهم بيانا أوضح فيقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. نعم. فما يتوقف عليه الواجب إما أن يكون توقفه عليه وجوبه أو في إيقاعه بعد تحقق وجوبه، فإما ما يتوقف عليه إيجاب الواجب فلا يجب بالإجماع كالنصاب مثلا، فإنه يتوقف وجوب الزكاة عليه وحولان الحول كذلك، فلا يجب أن نخيل الحول ولا أن نبلغ نبذل يعني النكدة حتى نفصل النصاب، ولكن إذا بلغ النصاب فإنه تجب الزكاة، فوجوب الزكاة هي مرتبطة بكمال النصاب، فهذا النوع من ما لا يتم الواجب إلا به لا يجب في إجماع، سواء في هذا ما كان شرطا أو سببا أو مانعا، فالسبب كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة فلا يجب تحصيلها على المكلف لتجب عليه الزكاة، والشرط كالإقامة بشرط وجوب أداء الصوم، فالصوم لا يجب إلا على المقيم شرط، يجوزه هي أن يكون شخص يقيم في المسافر لا يجب عليه الصوم، ولكن لا يجب عليك أن تقيم حتى يلزمك وجوب الصوم. والمانع كالدين، فالدين يمنع من وجوب الزكاة، يمنع لو كان عليك دين بحيث لا نقصت دينك من تجارتك مثلا، فإن هذا يؤثر، فلا تمنع من الدين، لا تمنع من أخذ الدين أن هذا يؤدي إلى إسقاط ذلك الواجب أو إلى عدم البلوغ النصاب، فهذا المانع كذلك لا تؤمر بتحصيله. يعني ما لا يتم الوجود من بعده سواء كان شرطا أو مانعا أو سببا ليس بواجب بإجماع، هذا مقصود. وأما ما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد تمام وجود الواجب فهذا الذي يجب، ولهذا يقول إن الوسائل لها حكم المقاصد، وإذا وجب المقصد وجب سببه، فكل ما يكون وسيلة لتحصيل ذلك المقصد يتعين وسيلة لتحصيل ذلك المقصد يتعين، وإذا كانت هناك مجموعة وسائل تؤدي مقصودا واجبا متعينا فإنه يتعين أحدها وتكون من الواجب المخير كما سيأتينا في الواجب. وإما ما يتوقف عليه إيقاع الواجب ودخوله بالوجود بعد تحقق الوجود وإن كان جزءا فلا خلاف لوجوده، وإنما الخلاف إذا كان خارجا كالشرط والسبب، فمنهم من أوجبه فيهما، ومنهم من لم يوجبه، ومنهم من أوجبه بالشروط دون السبب، ومنهم من أوجبه بالسبب دون الشرط. ولخص الإمام محمد بن الشنقيطي هذا المعنى في المذكرة فقال: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب كالطهارة للصلاة، وما لا يتم الواجب المعلق إلا به فليس بواجب كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج. ويضح من هذا كله: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كالطهارة للصلاة، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب كالنصاب للزكاة. ومن أراد مزيد تفصيل في هذا الموضوع فليرجع إلى بحر المحيط، فقد أتى بأمهلة على ما أجملناه هنا في هذا المقام. ثم قال: فصل معنى الوجوب الفرض باتفاق. بدأ يفصل في الوجوب وتقسيمات الواجب باعتبارات مختلفة فقال: معنى الوجوب الفرض باتفاق. معنى الوجوب الفرض باتفاق وخالف النعمان في الإطلاق. فجعل الفرض عين القطعي والواجب الثابت عمني، يعني أن أبا حنيفة النعمان له اصطلاح يختلف عن اصطلاح أهل العلم، فجمهور أهل العلم لا يفرقون بين الواجب والفرض، فالواجب عندهم مرادف يسمونه فرضا ويسمونه محتما وحتما وواجبا، فلا يفرقون بين هذه المصطلحات. وخالف النعمان في الإطلاق أي في استخداماته لمعنى الوجوب وإطلاقاته في مسائل فرعية رويت عنه، خالف فأطلق على بعض الفروع التي يطلق عليها العلماء واجبا، أطلق عليها فرضا، وأطلق على بعض الآخر واجبا. فمثلا الصلاة عند أبي حنيفة فرض، والزكاة فرض، وهي كذلك عند الجمهور فرض وواجب، لكن الحنفية لا يطلقون الصلاة فرض هو أعلى عندهم من الواجب. وأما الوتر عندهم فهو فرض، الوتر عندهم فهو واجب لأنه ثابت بدليل المؤمنين. وعندهم اصطلاح آخر أو تفرقة أخرى بين الواجب والفرض، فيقولون الفرض ما يجمع على وجوبه والواجب ما كان مختلفا في وجوبه. فهم عندهم الثمرة واحدة، يترتب بالفرض والواجب يترتب الإثم على الترك ويترتب الأجر على الفعل، لكن تختلف درجة الوجوب كمان الواجبات عندما يتلاتم عندهم الواجب والمراتب وجوب الصلاة ووجوب الزكاة وتحريم الربا ليس من التحريم الربا ليس بتحريم الدخان من هذا كلاهما محرم لكن إن كان تحريم الربا كفر وإن كان تحريم الدخان لم يكفر فمراتب هذه المراتب عندهم يفرقون فيها وهو تفريق اصطلاحي لا يترتب عليه كبير فائدة عملية إلا اللهم إلا في أحكام الكفر والإيمان وهذه الحقة المترتبة ليست على التفريق في الاصطلاح حتى لو سمنا كلاهما واجبا ومندوبا فبعض الواجبات يكفر بتركه وهذا راجع لقضية العلم وحصول العلم والتوكل منه وليست راجعة إلى الاصطلاح والشهود لذلك فنستطيع أن نقول إن خلاف الحنفية مع الجمهور في الفرض والواجب خلاف لفظي ثم بدأ في تقسيم الواجب باعتبارات مختلفة فقال الفرض مقسوم إلى نوعين فرض كفاية وفرض عين وهذا تقسيم بالفرض باعتبار المكلف المكلف به فالفرائض قسمان منها لا يكلف به كل مكلف ولا يسقط عنه التكليف به قيام غيره به فيطلب تحصيله من كل مكلف فهذا ما يسمى فرض العين كالصلاة فإني إذا صليت فإن ذلك لا يسقط الصلاة عن زيد ولا عن عمرو بل يجب على زيد أن يصلي ويجب على عمرو أن يصلي وكذلك الزكاة على القول بأنها من خطاب التكليف وهو فعلا من هذه الجهة هي من خطاب التكليف ولكنها من جهة الشاهدة المالية جهة من خطاب الوضع لكن هذه الحاجية هي من خطاب التكليف بمعنى أنها يتعين على كل غني أن يؤدي زكاة ماله ولا يسقط عنه أداء بقية أغنياء زكوات ولا يسقط عنه ذلك أما فرض الكفاية فيطلب حصوله بغض النظر عن فاعله كإقام الغريق مثلا نحن نطالبون يطالب كل من رأى شخصا اشفع الغرق أن ينقذه من الغرق لكن هل يطالب كل من أن يبحث عن الغرق أن ينقذه؟ لا ولا يطالب كل واحد من أن يبقي الغرق ويغرقه لكي ينقذه وإنما إذا حصل إلقاء الغريق من أحد ما سقط منه عن الغرق لما إذا تركناه يغرق ونحن قادرون على تخليصه فهنا نؤهم كلنا ففرض الكفاية يطلب حصوله بغض النظر عن المحصل وفرض العين يطلب حصوله مع النظر إلى المحصل وما على العيان فرضه كتل أي فرض وهذا من مرادفات الفرض يسمى الفرض ويسمى المكتوب وهذه لغة القرآن كتب عليكم الصيام كتب عليكم القتال كتب عليكم القصاص صلاة مكتوبة فما على العيان فرضه كتل أي فرض فياك فرض العين ليس القلب أي هذا فرض العين وما يسقطه قيام البعض به وما على الجنة كالجهاد فرض كفاية على العباد أي ما كتب على الجنة معنى كتب فرض من مجموع الأمة لا من أحدها لا من كل فرض بعينه فهذا ما يسمى فرض الكفاية وهو واجب على المجموع لا على كل فرض بعينه فهو يطلب تحصيله بغض النظر عن محصله وغض الطين يطلب تحصيله مع النظر الى محصله وهذا الثاني وهو فرض العين يختلف عن فرض الكفاية يختلف عن فرض العين بانه اذا اداه البعض سقط عن الباقي فمثلا لو مات ميت فان تقصيره وتكفيره والصلاة عليه واجبة على جماعة المسلمين وجوب الكفاية تطلب تحصيلها بحيث لو لم يصل عليه ولم يدفن ولم يغسل لأذن الجميع بذلك ولو حصل مثال مكارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو حصل مكرم أمام مجموعة من القادمين على تغييره وإنه يجب عليهم تغييره، فلو غيره أحدهم سقط إثم عن الباقين، أما إذا لم يغيره أحدهم فإنه يرجم الباقين. وكذلك الجهاد في سبيل الله إذا لم يتعين جهاد الطلب فرض كفاية يجب على الأمة فعله في مجموعها، وإذا لم يفعل فإن الأمة تأثم. أما إذا أخل مجموع المكلفين بفرض الكفاية فإنه يتحول إلى فرض عينه، وهذا لا يختص به الجهاد عن غيره من فرض الكفاية، بل جميع فرض الكفايات إذا لم يقم بها من يكفي وتعين على مجموع الأمة حتى يقوم وينتظر بعضه في القيام به. ومن ذلك طلب العلم، ويجب على أهل كل بلد أن يكون فيهم من يقوم بأمور دينهم ويعلمهم العلم الشرعية ويكفيهم بما ينوبهم من مسائل، وإذا قصروا في ذلك بحيث عدوهم من ذلك أهلهم جميعا حتى ينتظر منهم من يسقط به الواجب فيسقط عنه. وقفوا على ذلك بقية الواجبات، فما من واجب على الكفاية إلا ويسقط بقيام الكفاية ويتعين بالتفريط فيه والتقصير فيه، يسقط عن كل من البعض فعل ويؤهل الجميع وهو انهمل. إذا انهمل بمعنى لم يقم به أحد فإنه يؤهل الجميع بتركه. ونجاء إلى تقسيم آخر للواجب باعتبار الترتيب وعدمه. قال ومن هو الترتيب في إجابة مثال كفارة الظهار، ومنه بالعكس كغير الصوم في ما قد أتى كفارة بالحلف. يعني أمر واجب في الشرع قد يكون مرتبا، وأنا قد يجب واجب معين، فإذا عزف عن الإنسان وجب عليه بدل منه، وإذا عزف عن ذلك البدل وجب عليه ذلك ورابع وخامس بحسب الحال. ومنه ما يكون على التخيير، ومنه ما يكون غير مرتب فيجب فعسى اجزاك، مثل الناول والقسمين. فقال منه ما الترتيب في ازاري مثاله كفارة ظهاري، ابن واهل من امرأته يقول انت عليك كظهر امي، هذا أرسله الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقال ومن يظهر منكم من نسائه ثم يعود إلى ما قال وتحول رقبة من قبل أن يتماشى ثم من يجد صيام شهر متتابعين ثم من يجد إطعام 60 مسكينا. فجعل كفارة الظهار مرتبة، فأول ما يبدأ به المظاهر الكفارة أن يعتق رقبة، يحرر رقبة، وسيسرى في باب حول المطلقة على المقيد، والجمهور يحملون رقبة المطلقة هنا على الرقبة المقيدة في كفارة قتل الخطأ، فيشترطون الإسلام في كفارة الظهار. لأن وحيكم من نساء ما عدوا ما قالوا تحول رقبة من قول يتمس، ومن لم يستطع في إطعام 60 هو شهر متتابعين، من لم يستطع عفق الرقبة فإنه ينتقل إلى من آخر وهو متعين واجب عليه رجله وغيره، وهو أن يصوم شهرين متتابعين. وإن كان عاجزا عن صيام شهرين متتابعين انتقل إلى من آخر ما يسعه إلا هو، وهو إطعام 60 مسكينا، ولا يجزئه إلا إطعام 60 مسكينا حتى يكفر عن هذا القول الزور الذي قاله، وإنه لا يقول مكرا من القول يزورا. ومنه فإن الواجب ما يكون بالعكس من هذا مخيرا غير مرتب، يكون واجبا مخيرا. وبعض العلماء لم يفعله قال إن التخيير ينافي الوجوب فلا يسمى هذا النوع واجبا، والصحيح أنه واجب ولكنه مخير، لأنه في الحقيقة لا يجوز له أن يخرج من جعل أحد المخير بينها، فهو من هذه الحيثية واجب ولكنه به التخيير بين مجموعة من الواجبات، فيجب تحصيل أحدها ولا يجب ترك جميعها. الصحيح فيه أنه التخيير فيه من جهة لا تنافي الوجوب، فهو واجب مخير. مثاله نفسه النعم رحمه الله فقال ومنه بالعكس كغير الصوم فيه ما قد أتى كفارة بالحلف. الله سبحانه وتعالى فعل كفارة الحلف جعل فيها أربعة خصال، فجعل ثلاثة منها مخيرة وجعل الرابعة مرتبة. في كفارة اليمين مثال من نوعين، الواجب المخير والواجب المرتب. ثم الواجب المخير وهو في قوله لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من وسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهذه غير خصال يخير بينها، أيها فعل الحالف أجزاؤه ما هي؟ إطعام عشرة مساكين من وسط ما تطعمون أهلنا أو كسوة عشرة مساكين أو تحرير رقبة. لا يتعين هنا تحرير رقبة ولا يتعين كسوة ولا يتعين إطعام، أيها استيسر أو رأى الحالف المكفر به كفر به وليس لأحدها نفية على الآخر. لكن لا يسع الحالف أن ينتقل إلى كفارة ورسل هذا ما تقوله تحرقه عشان تسجل تحرقه هذا كفارة يطعم عشرات مساكين من سطر يطلعه لكم وكفارة يتحرر قبل ثم من يجب ثم من يجب في يوم ثلاثين، يعني كفارة إيمانكم إذا حرفتم فهو إيمانكم. فيخير بين في يوم ثلاثين، لا يخير بين الكسوة والإطعام وبين العتق، ولكنه لا يسعه أن يكفر الحلف بصوم ثلاثة أيام إلا عند العزام الثلاثة. فالثلاثة واجبة على التخيير وهي وجوبها وجوب صيام في ثلاثة أيام على الترتيب. ومنه بالعكس كغير الصوم أي كما في الصوم صيام ثلاثة أيام ما سواهما الخصائل الكرة وهي العتق والكسوة والإطعام لكفارة الحلف لكفارة اليمين. فالفرد واحد أي مهامه مخير بينها، الفرد واحد منها غير معين على التخيير، وذلك المختار للجمهور. وفي هذا إشارة إلى أن الجمهور يرون أن التخيير هنا بين الثلاثة لا إله الوجوبة، وفي إشارة إلى من قال بمنافات الوجوب والصواب ما قدمناه من أن هذا لا ينافي الوجوب. ثم قسم الواجب باعتبار آخر وهو باعتبار وقته، فقال ومنه ما في وقته توسيع كالحجم أو مقدر مقطوع. وعلق الوجوب عند الأكثر منهم لكود الوقت في المقدر، والشافعي ابتداء علق والعكس للنعمان فيه حقق. لكان ما منهما تقسيم الواجب باعتبار وقته، فالواجب منهما عنده وقت ضيق محدد لا يسع غير العبادة من جنسها كالصوم مثلا، فالصوم في رمضان مضيق واجب مضيق وقته مضيق لا يسع غيره من جنسه، يعني هذا استطيع ان تصوم يومين في صيام رمضان لان الوقت كله مستوعب وقت الصيام كله مستوعب. لكن الصلاة واجبها توسع، فإنك تستطيع أن تصلي صلوات في وقتها، وتستطيع أن تؤخر الصلاة فلا تصليها في أول وقتها إلى آخر وقتها، فهذا في وقته توسع. الحج كذلك الحج بداية الإحرام في وقته توسع، لأنك تستطيع أن تحرم في أول يوم الحج وتبقى محرمة، لكن المناسك لا تؤدى إلا في وقت محدد. نعم لو هنا يقسم بما إلى وقت إلى قسمين، واجب مضيق وواجب موسع. والموسع هو أن يكون وقت الفعل يسع أكثر منه، وقد يكون محددا كأوقات الصلوات، وقد يكون وقت الفعل يسع أكثر منه، وقد يكون محددا كأوقات، قد يكون غير محدد بل موسعا بطول عمرك الحج مثلا. نعم بالنسبة للوقت الموسع اختلف العلماء بنجوم يتعلق بأي الوقت، ما دام الوقت فيه ساعة فهي نجوم يتعلق بأي الوقت، عند آخره عند ساعة منه محددة، عند ساعة منه منهمة يحددها المكلف إذا شاء. وهذا معنى قوله، هذا معنى قول المالكي. وعندك النجوم عند الأكثر منهم بكل وقت في المقدر، أي فيما كان منه مقدرا بوقت وهو وقت محدد ولكنه يوسع كالصلاة مثلا، اختلفوا في سبب وجود الوجوب، يعني السبب أو من يبدأ الوجوب هل هو كل الوقت جملة، وهذا مذهب المالكية والغلاف أول وقت، وهذا مذهب الشافعي، أم هو آخر وقت، وهذا مذهب أبو حنيفة. المفصل هو قالوا وقت محدد، وقت محدد من المكلف، لا سبب وجوده الوقت الذي يجعل المكلف سببا فيه. وقد ذكى بعض العلماء الخلاف في المسألة لفظيا، واستعرفوا أنه ليس بلفظي وأنه يترتب عليه، وأن شخصا ترك الصلاة وخلى وقت الصلاة ولم يصليها حتى كان في وقت معين قبل نهاية الوقت جل زال عقله بسبب ما ذهب حتى ولم يوجد إلا بعد نهاية الوقت. فإذا قلنا إن السبب الوقت أو السبب الوجوب هو الوقت فهو يلزم قضاء الصلاة، ثم إذا قلنا إن سببه آخر الوقت كما هو مثل الحنفية فلا يلزم القضاء، وإما إذا قلنا إن سببه كل وقت ويرجم القضاء كما هو به المالكي، وإذا قلنا إنه ساعة معينة يحددها المكلف فلا يرجمه، وهكذا. وإن يترتب عليه هناك تفاصيل مواهب أخرى، وهذا القول الأخير هو أنه مبهم، وأنه يحدد المكلف وما رجحه الباجي في إحكام الفصول وفي المنطقة بشرح الموطأ. فقال قال في المنطقة اختلف الناس، هذا في بداية كلامه على وقوت الصلاة، قال واختلف الناس في وقت النزول منه. قال قبل ذلك وقلت الصلاة جمع وقت كضرب وضروب وفرش وفروش ووجه ووجوه، وقت الصلاة يتسع لتكرار فعلها مرارا وجميعه وقت لجواز فعلها، يعني صلى الإنسان في أي وقت من وقت الظهر أجزاءه بإجماع، فالوقت كله هو أول من آخره مزال بالفعل، لكن ما هو سبب الوجوب؟ هل هو أوله وسطه وآخره؟ فاختلف الناس في وقت الوجوب منه. قال فذهب أكثر شيوخنا من المالكيين إلى أن جميعه وقت الوجوب، وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أن آخره وقت الوجوب، وذهب أصحاب الشافعي إلى أن أوله وقت الوجوب، وإنما ضرب آخره فصلا بين الأداء والقضاء. ويذهب بعض العلماء إلى أن وقت الوجوب منه وقت غير معين، وإن المكلف تعينه بفعل الصلاة فيه. قال القاضي أبو الوليد بن الباجي رضي الله عنه، وهذا أظهر عندي وأجرى على أصول المالكية، لأن معظمهم قالوا إن الأفعال المخيرة بينها كالرفق والإطعام والكسوة والكفارة الواجب منها غير معين، والمكلف تعين وجوده بفعله، ولم يخالف في ذلك أحد من أصحابنا غير محمد بن خوذ المنداد، لأنه قال إن جميعها واجب، فإذا فعل المكلف أحدها سقط وجوب سائرها، وما قدمناه هو صحيح إن شاء الله، لأن الأفعال الواجب جميعها لا يسقط وجوب بعضها بفعل غيرها. مسألة إذا ثبت ذلك فقد اختلف الناس في جواز تأخير الصلاة عن أول الوقت، فذهب القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن نصر إلى أنه لا يجوز ذلك إلا لبدل وهو العزم على فعلها، وحكي عن غيره أنه يجوز تركه إلى غير بدل إلى أن يبقى من وقتها ما يفعل به، وقال قوم من أصحابنا أن العزم واجب ولا أشنه بدلا، وهذا أظهر، لأنه لا يجوز المكلف ترك العزم على فعلها متى تذكرها في وقت ولا غيره. فها كلام الباجي رحمه الله. وعبق الوجود عند الأكثر منهم بكل وقت في المقدر، أي في الوقت المقدر بوقت ولكنه موسع، والشافعي بابتداء علق أمر عكس المعنانه يحقق، أي علقه بآخر الوقت والمدب، ثم بدأ بتقسيمات المنبوض، فكما قسم الواجب إلى واجب عين وواجب كفاية باعتبار فاعله والمندوب كذلك ينقسم الى مندوب عيني ومندوب كفائي. فقال والنفض للعين وغير العين كقربة الأذان والعيدين. اي النفض منه ما يكون متعين ويوجد ويطلب فعله من كل مكلف ولا تسقط مطالبته به بعد فعل غيره له، فاذا فعله حصل الاذان تاثر على النفض واذا تركه لم يكن عليه شيء. ومثل له بصلاة العيدين ذهابه من المندوب عن قول على قول الجمهور، وهناك من الحديث من يرى وجوبها وتأكده بأن المنفصل من مرض إخراج نواب الحيض وغيرها إلى شهود هذه الجماعة، ولا نأخذ في ذلك، لكن الجمهور على أنه على أنها سنة مؤكدة، ولكنها سنة عينية، بمعنى أنه إذا قام البعض وهذا البعض إلى صلاة العيد فإن هذا لا يسقط مطالبة عن غيره، بل هو مأمور بأن يشهد الخير ودعوة المسلمين. أما الأذان فإنه من النوع الثاني يندب فعله، وفي قول كذلك لوجود الكفاية، ولذلك ليس بقاتلة من لا يؤذن بالله القرى، لكن باعتبار كل مسجد وكل جماعة فإنه مندوب. طيب هذا قول الجمهور كذلك. الندب عند من يرى أن الأذان مندوب ويمكن مثله بالضحية، النوع الأول بالضحية والنوع الثاني بالأذان. فالأذان لا يطالب من الجميع المؤذن، بل يؤذن واحد بكل مسجد إلا في صلاة المغرب فهناك، ولكن إذا أذنه سقط ذلك عن غيره ولم يعد مطالبا بفعله. والنبذ العين وغير العين كقربة الأذان والعيدين، يعني أنه كما ينقسم الواجب والفرض إلى فرض عين وفرض كفاية، وإن المندوب كذلك ينقسم إلى قسمين بنفس الاعتبار. فمن المندوب عينا يطلب تحصيله من كل مكلف لا على جهة الإلزام كالمثل وركعة الفجر وصيام الأيام الفاضلة وصلاة العيدين والصدقات المندوبة. ومنه ما يطلب حصوله من عيون المكلفين دون أن يتعلق الخطاب لكل مكلف بعينه، ومثاله الأذان عند من لا يجبه ورقانته وابتداء الجماعة بالسلام وتشميت العاطش وما يفعل بالميت من المندوبات. وقد يبدو ابن دقيق العيد رحمه الله فرقا بين فرض الكفاية وندب الكفاية يحصل إراده هنا، فقال ويفارق فرض الكفاية سنة الكفاية، لأن فرض الكفاية لا ينافي الاستحباب لحق من زاد على القدر الذي سقط به الفرض. بمعنى إذا صلى الناس على الميت سقط عن الوجوب، ولكن لا يسقط عن الندب. أما مندوب الكفاية فإذا فعله غيره لا يزال المؤذن سقط عن الأمانة ولا يطالب بالفعل، بل قد يكون مهيا عنه على جهة التحريم وعلى جهة الكراهة. والسنة قال وسنة الكفاية ينافيها الاستحباب، فيما زاد من ذلك على الوجه الذي اقتضى الاستحباب. قال والنبض يأمر به الأكثر وعنه المكروه بالنهي حري. اختلف العلماء هل النبض داخل في قسم المأمور به، وأكثر العلماء على أن الأمر يدخل فيه النبض والوجوب، هذا ما يعنيه الأكثر. ومنهم من خص الأمر بالوجوب ولم يجعل النبض مأمورا به، والنبض مأمور به الأكثر وعنه المكروه بالنهي حري. يعني عند المندوبة هل هو مأمور به حقيقة أم لا، والمكروه هل هو نهي عنه حقيقة أم لا. فهو أكثر العلماء أن المندوبة مأمور به حقيقة والنهي نهي عنه حقيقة، واختلافه في ذلك ثلاث وجوه. لقد حاول البعض أن يبني عليه فروعا ولكن لا يتضح ذلك، وهو خلاف مبني على كون صيغة الأمر هل هي حقيقة في وجوده الحقيقة في القدر المشترك بين الواجب والمندوب. ومن أراد التفصيل فليرجع إلى البحر المحيط في أول صفحة 231، ويرجع إلى إحكام الفصول الباجي جزء أول صفحة 194. لكن ما يترتب على الخلاف كبير فائدة، فهو خلاف جاء من الكلام ولا قيمة له. واختلفوا كذلك ثم قال وإن ينبو ارتكاب للحرام وإن ينبو ذنب ذنب خلونا ينبو هو خطأ والشريف ينبعنا على الشيخ حسان حفظه الله والذنب ارتكاب الحرام قال ارتكاب الحرام ينبو وهو مرافق وليذب كذلك مراجف بالذنب يقال ينبو ويقال أهل وآت الحرام مرتكبه آهم المذنب لكن مراتب الحرام متفاوتة كما أن مراتب الأوامر الوجوب متفاوتة كما تقدم معنا حتى فعل ذلك الحنفية يقسمون ذلك التقسيم الوجوب ذا الذنوب أو المحرمات تقسم إلى قسمين محرمات تسمى الكبائر ومحرمات تسمى الصغائر والصغائر اختلف العلماء في ضابط الفرق بين الكبيرة والصغيرة على أقوال كثيرة فما اختلفوا في عد الكبائر فمنهم من حصرها بسبع مذقات ومنهم من زاد وتفاوت العد في ذلك حتى قال روي عن عباس أنه قال هم إلى السبعين أقرب أو إلى السبعمائة لا أذكر أقرب وضابطها على الصحيح عند العلماء أن الضابط فيها أن الكبيرة تجد ما ورد فيه وعيد ما توعد عليه بالخلود في النار أو بالعقاب الشديد في النار أو ما إلى ذلك وأما ما ورد الأمر النهي عنه بصيغة جازمة ولكن لم يرتب عليه عقاب في الدنيا بحد ولا في الآخرة للتخليد في النار أو العذاب الأليم وما إلى ذلك فإنه يكون من الصغائر ويفترق الكبائر عن الصغائر بأن التوبة بأن الصغائر تكفرها الطاعات ولو لم يتب صاحبها منها وكما ثبت صحيح لفاصله عندما جاء ذلك الرجل انه قال انه قد اصاب من امرأة شام دون ان يصيب من هذا يصيب الرجل بزوجته فقال ليس قد صليتم على الصلاة وفي حين كان قوله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات قال هل هي لي خاصة قال بل هي عامة وكما قال صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على تكفير الصغائر وله النظرة والجثة وما إلى ذلك طبعا ما لم يصر عليها صاحبها فالإصرار يحذر الصغائر إلى كبائر ولذلك ورد عن بعض السلف أنه قال لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار أما الكبائر فلا يكفرها على الصحيح إلى التوبة ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر فقال إن الحسنات يذهبن السيئات السيئات هو مقصودها على القول الصحيح الصغائر وهناك من يذهب إلى أنها تفسر حتى الكبائر وهو ابن حزم وجماعة ولكن يعني أكثر أن الكبائر أن الطاعات تكفر الصغائر ولا تكفرها وحدها بل لا بد مع الطاعة من اجتناب الكبائر كما قال تعالى إن تجتنبوا الكبائر إلى ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة ورمضان ورمضان كفارة لما بينهن ما لم تغش كبيرة وذلك الدهر كله أظن أن الوقت بدأ يضيق علينا فيفتح المسائل أسئلة وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بأسئلتكم بالصوت ترى في كل قول باجي بتعليق وقت الوجود لما قول باجي عندي راجح لأنه لم يرد دليل لأنه لا نشك لأن أول وقت لأنه من أخر الصلاة عن أول وقتها فإنه لا يأثم إلى آخر وقت فإنه لا يأثم وهذا يجب على أن أول وقت ليس هو الذي يحدد ولا نستطيع أن نقول إن آخر وقت هو السبب لأننا إذا قلنا ذلك فإن من صلى أول وقت تجزئ صلاة بإجماع كذلك ولا نستطيع أن نقول كل الوقت هو السبب الوجود لأن الإنسان مخير فيه وفيه وفيه وفيه وقت الشام فبقي لما قول واحد وهو قول وهو راجع إلى قول مالكية الجملة أنه يكون بالوقت، ولكن هو وقت محدد ويحدد المكلف باختياره، لأن الشارع جعل المكلف أن يختار أي وقت يؤدي فيه الصلاة، فدل على أن الوقت الوجودي أن دخول الوقت سنة في الوجود على مجموع الناس، ولكن فهو الوجود على كل فرد بعينه إنما هو من يحدد وقت الأداء، وليس والشرع هو من يحدد وقت الأداء. والله أعلم. يقول أبو طالب: لا أفهم قول الشارح واحترف بالمقدور لمكلف مما ليس في مقدوره كتوقف جعل العبد بعد وجوده على تعلق علم الله وقدرته لإيجاده، فلا يجب عليه إجماع. أين قال هذا؟ أخي أبو طالب أين قال هذا؟ يقول هذا قاله طريقا على أي بيت؟ يقول يعني أن الشعر مقبول المكلف بما يتناول الواجب المطلق لما يطلب به عناية لأولاده، يجب منهم الواجب الأمر دمهم، ويكتسب منه أي وجوب الشعر لما يطلب به تناول الواجب، ويكتسب من ذلك الواجب المتضمن له. احترف المطلق من الواجب المعلق على سنن أو شرط، فإن ذلك السنن أو الشرط لا يجب بوجود ذلك الواجب المعلق عليه كالزكاة، فإن وجودها معلق على تحصيل نصابه، ولا يجب إجماعا بأن وجودها لا يتحقق إلا بعد تحصيله، وإنما يجب وجود الواجب ما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد تحقيق وجود كصلاة الجمعة والحج فإن السعي إليه يتوقف وجود ما عليه. واحترف المقدور المكلف مما ليس مقدوره مما يتوقف عليه الواجب المطلق، فلا يجب بوجوده توقف جعل العبد بعد وجوده على تعلق علم الله تعالى وقدرته لإيجاده، ذلك لا يجب إجماع المكلف لعدم قدرته على تحصيله. على أي حال نريد أن نقول إن ما يجب عليك ما لا يتم الواجب إلا به مما هو في مقدورك، وإن ما كنت عاجبا عنه مما ليس في مقدورك فلست مطالبا بتحصيله كدخول وقت الغرب، وهذا أقرب من التمهيد بذات الله تعالى. دخول وقت لا يتم الواجب بوجوده إلا به، ولا يجب عليك إدخال وقت لأنه ليس في مقدورك. هل ينطبق اختيار في فدية رمضان؟ وهل يقول الجمهور ما فهمت كلامك؟ لم نتكلم عن فدية رمضان يا أخي، إنما تكلمنا عن فدية الظهار أو كفارة الظهار، وهي مرتبة كما مر معنا وليست مخيرة. أما فدية رمضان فهناك من فعل الإطعام فيها متعينا، وهناك من جعلها مخيرة وهو الصحيح. الصحيح كما في الحديث المجامع أنها مخيرة. ومرتبة على الترتيب الذي ذكره له، عتق رقبة وإطعام. نعم. ما شاء الله فيك تفضل. نعم يا أخي، من ترك أكلها لما يشربه تجربه من رائحة تكره الملائكة، أو لترك لما يتوصل به إليه من يعني ترك الجليس والمنادم وما إلى ذلك، يزيد على ذلك. والله أعلم.